Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Anwasu wa ta'ala fi ta'liq hadha tawfiq. وتقمنا عند باب قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال رحمه الله: باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. آية من سورة النساء. تتكلم هذه الآيات عن قضية التحاكم، ويلحق بطاعة الأمراء والعلماء، لا تعلق بطاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. وفي هذا الباب إنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله. إنكار التحاكم إلى غير الله. الآية الأولى آية النساء: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا. إلى هنا المذكور في الآية ليسوا لم يذكر أنهم من المؤمنين، قال يزعمون يعني يدعون الإيمان، يوهلون الإيمان، لم يقل ألم تر الذين آمنوا، قال يزعمون أنهم منافقون وأنهم كاذبون في دعواهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هم كاذبون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز فيه العبد حده من معبود أو مدعو أو مطاع. كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو مدعو أو مطاع. والطواغيت أنواع لهم كثيرة، ورؤوسهم خمسة: الشيطان والطاغوت ومن عبد وراءه بعد الطاغوت، من دعا الناس إلى عبادته على الطاغوت، من حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب. هؤلاء الطواغيت. هو الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، تجاوز حده طغى وتجاوز الحد في أن حكم بغير ما أنزل الله. وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا بالطاغوت كما قال تعالى: ثم يكفر الطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بعمر بعد اتصام له وقال السنه. الكفر بالطاغوت هو شرط في الايمان، لا يصح الايمان الا بالكفر بالطاغوت. وقد امروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم مرانا بعيدا. شيطان سبع شيطانين سبع شيطانين ان يوقعهم بالضلال البعيد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول في حياتهم عند الرسول بالنهاد إليه وبعد وفاته بالرجوع إلى سنته، وهذا حال المنافقين اليوم هم للمرسلين العلمانيين. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يولون الأدبار، لا يريدون حكم الله، لا يريدون الشريعة، لا يريدون قال الله قال رسول الله. تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا حكم الشريعة، تعالوا حكم القرآن، حكم السنة. يهربون وعايز من الفين يصدون عنك الصدود أيها المسلم. هؤلاء من الفين يدعون الإيمان، يدعون أن هؤلاء ينزل إليك من قبلك، يريد التحكم بالطاغوت، يريد التحكم بالقوانين الغربية، القوانين الكافرة، القوانين المخالفة للشرع الإسلامي. إذا قيل تعالوا إلى الكتاب والسنة صدوا صدورهم وهربوا وولوا الدور. وهذا لا ينظر إلا من منافق، لا ينظر إلا من منافق. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدر أيديهم، مصيبة مصائب دنيوية كالفقر والجد والغلاء والوباء والأمراض بسبب ذنوبهم وخلع أيديهم، جاؤوك يحكمون بالله إن أردك إحسان وتوفيق، وفق وفق بين الناس، نريد أن نجمع الشمل ونريد أن نوحد العرقيات المختلفة والرؤى المتباينة، أن نصل إلى نقاط الاتفاق. كل هذا حساب الدين، وهذا كله من النفاق. أولئك الذين يعلم الله مقلوبهم، فأعلم عنهم هؤلاء يعلم الله مقلوبهم. ومن أنفسهم ما أكثرهم في هذا الأسماء، ما أكثر هؤلاء. أولئك الذين يعلم الله مقلوبهم فأعلم عنهم وعلمهم صم، وقل لهم بأنفسهم قولا بليغا، هذا كلام خطأ. نحن أن نعيش معا هذه الآية الماليون يدعون الإسلام، ولكن أنا مسلم، أنا مسلم بصدق اسم محمد محمد صالح وعبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الكريم عبد العزيز، أسماء مسلم، لكن لا يريد الشريعة، يريد أن يتحاكم إلى القوانين الغربية، قوانين الأمم المتحدة الكافرة، قوانين السداو، قانون توفية الطفل، اتفاق الاتحاد الأفريقي للطفل، قوانين كلها تحارب الإسلام. هم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا يكفروا بها، بل لو أكفروا الطاغوت يقولون الناس الدارين توقع اتفاقين سيداء ولا لا، نفاق، هذا نفاق. أولئك الذين يعلم الله وحدهم فأعلم عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا انصحهم. وما أرسلنا الرسول إلا ليطاع بإذن الله، الرسول أرسلوا ليطاع ليصير أشقى لهم، وما أرسلنا الرسول إلا ليطاع بإذن الله. أي تقول أشتري هم رسول الله وحي صالك واشتري السنة واشتري الحديث، هذا مرة صلى الله عليه وسلم. إذا الآية وسيأتي كلام عن سبب النزول، الآية تكلم عن المنافقين الذين يفضلون حكم البشر على حكم رب البشر، حكم الطاغوت على حكم الرحمن، فهذا نفاق أكبر. الآية الثانية، وإذا قيل لهم المنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الفساد بنوعين، الفساد الحسي هو إتلاف الحرب والنسل، هذا الفساد الحسي، إتلاف الأموال وتخريب المتاعين، هذا الفساد الحسي، أو فساد معنوي بنشر الأخلاق الرذيلة والشرك والزنا والسرقة ومنكرات الأخلاق، هذا فساد معنوي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. التغيير، نحن مسلمون لا نغير، لا نواكب تطلعات العصر الحديث، حديث لا نكون في جزيرة معزولة عن الأمم العالم، قالوا إنما نحن مسلمون، ألا إنهم هم مسلمون، ولا نحن مسلمون. وإذا الله لما يتكلم الناس يقول أيها الناس ارجعوا بنا إلى الشريعة، الكتاب والسنة لا ترجعنا وغصر. هذا هو الحل في العلمان، يعني كيف فساد لما ما فساد إذا صح، ألا إنه هو مفسد ولكن لا يشعر. هذا واضح الكلام عن أهل الفساد. أحد المشايخ في إحدى اللقاءات والمناظرة التلفزيونية ناظر علمانيا علمان وسأله سؤالا قويا، قال له إن الله جل وعلا قسم الناس في القرآن إلى أقسام ثلاثة، إلى مسلمين والكفار والمنافقين. الناس في القرآن ثلاثة، يا مسلم من بعد آدم إلى مسألة المسلمين المسلمين في الأيام والرسل، أو كافر أو منافق، إن كانت ثلاثة حد الموقع. يقول المسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله حكمهم يكون المسلمين وقعا ولا يكون المؤمنين. وإذا كنت ما مسلم كنت ما مسلم من حفظ الحي لا صمم الله به. إذا ما اقتدت الأدل هذا معنى أنه ما إذا كنت ما مع المسلمين ما عايز تقول أنه مسلمين فعلم نفس ما أنت ولا أحد كيف صمم نفسه هو الحي. لكن أي علماني تناقض الدروس الشرعية واخترع بعض دائرة جدا من المسلمين ولا من الكافرين ولا من الآخرين. إذا كنت مسلمين المسلم على مسلم دعمنا عندك رأي الإسلام مكافر مكافر عليك صمي نفسك أو تكون منافق ما في استقرار من ورائي أحد الصحابيين حمطة اللوحة أحد لكن أجل قال سأل أحدهم أن هذا الرسام الذي رسم آدم عليه السلام صورة معروفة سيئة قال هذا الرسام مسلم أم كافر؟ فقال له لا مسلم ولا كافر لا طيب ما هو قال هذا فنان في مثال اسم الفن قال مسلم ولا كافر قال لا مسلم ولا كافر قال فنان هذا فنان لا مسلم ولا كافر يعني زي ما هو فنان استفدت غير مسلم كافر الفنان فولا يمسلون الأرض فولا يمسلون الأرض الآية الثالثة ولا تسجدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله جل وعلا جعل أرض صالحة أرض صالحة بالإيمان والطاعة فإحداث الفساد فيها فساد الأرض بعد إصلاح بعد أن أصلحها الله الأرض جعلها صالحة يعني خالي الفساد. فيوم القيامة تحدث أخبارك إلا بما عمل على ظهر من الفساد والمكره. يوم القيامة تحدث أخبارك تتكلم بما عمل على ظهر من خير أو شر أن الله سبحانه ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى بحكم الجاهلية يقول أن المؤمن ومن أحسن من الله حكما للمؤمن المؤمن يتقالون ويتحكم بالأحسن من الله لا حكم أحسن من حكم الله إطلاقا. قال رحمه الله يعني قوة من أحسن يعني لا من هنا للنفي يعني من هنا استفهام هنا للنفي استفهام مراد به النفي ومن أحسن من الله حكم أي لا أحسن من الله لا أحسن من الله حكم ومن أحسن يعني لا أحسن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا لأن عبد العاص رضي الله عنهما مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا لا يؤمن إيمانا كاملا أحيانا يأتي إليه الإيمان ورد به نفي كماله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخ ويحب المسلم. هذا النفي ليس لأصل إيمان إيمان نفي لكمال إيمان هذا النفي لكمال إيمان حتى يكون هواه يعني ما تهوى ما تميل إليه نفسه هوى ما تميل إليه النفس حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا كان هواه هوى نفسه تابعا لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا مؤمن إيمانا كاملا لأن هذا الإيمان هذا كامل. لا لكن لو كان هواه لم يكن هواه تابعا للمنفي. هذا التوصل ان يكون كارها او يكون مستبخي الامر لكنه ليس رافضا له. يعني من الانقلاب كنت على المقدار وقرب له الان حمل السيوف والمطالعه على الاعداد السيوف هذه مما ذكرنا لكن هذا الكره ليس رغبه لديه لكن وخوف على نفسه من التلف. فهذا لا يعني انه ليس حرا يستلقي الانسان العمل او يكون هذا العمل شاقا عليه فيحصل له نوع من الكره لكن هذا الكره ليس يخرج نوعا منها لا يخرج عن منها لانه شيء طبيعي الانسان يكره ان يقتل يكره ان يصاب جرحا أن تبلغ أعضاءه من الله يكره ذلك. فهذا لا يعني أنه كارب. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنه يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتيا حاكما في جهينة فيتحاكما إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه الآية. هذا أثر رواه ابن جرير الطبري قال ابن حجر الإسناد صحيح كان ابن رجل المنافقين ورجل اليهود خصوم. المنافق خاصم اليهودي فقال يهودي نتحاكم إلى محمد لعل يهودي كان صاحب حق والمنافق لم يكن صاحب حق عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق فقال المنافق نتحاكم إلى من إلى اليهود اليهود قال نتحاكم إلى محمد ومن قال نتحاكم إلى اليهود لعلم أنه يقول الرشد ويمكن أن يمشي أبقاره بذلك يقول ماذا ويحكم له بالباطل فالتبقاء يأتي كاهنا في الوهين كاهن مكوان في قبيل الوهين فنزلت الآية على الفضل الذين يسعون أنهم آمنوا بمعوزه لكم ونزل قبل يريدنا أن يتحاكم بالطاوة الكاهن طاوة لا يحكم بغير الطاوة ونحن ندعي بالغيب قيل نزلت في رجلين اختصما فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الى كعب بن الاشرف ثم ترافعا الى عمر رضي الله عنه فذكر له احدهما القصه فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم اكذلك قال نعم فضربه بالسيف فقتله. قيل هذه صيغه تمرير لان هذه القصه في اسنادها ضعف ابن حجر قال وإسناده من كان ضعيفا لكن تقوى الضرب مجاهد تقوى الضرب الآخر لكن إسناده من أصل فيه ضعف بعيد الإسناد وأنه ضرب الآخر ابن حجر يرى أنه يتقوى بها القصة أنها آية لازم في رجلين يتصمون فقال أحدهما نترافع النبي صلى الله عليه وسلم نترافع النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وقال آخر إلى كعب أشرف كان في كعب أشرف فكعب يهودي ثم ترافع الى عمر فقال عمر فاخبره او بحكمه فذكر له حكم القصه قال كنا نتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى صاحبه قال الى كعب اشرف فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم اكذلك بفعل فحط النهار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت انه من كعب اشرف فنعم فقتله رواه السيد فقتله بارك الله عمر الخطاب قتل عمر انه كفر بالله جل وعلا ولم يرد عمر رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن هذا الاحتمال على لسانها ضعف لماذا لان عمر ليس له يقيم الحد من خطاب لا يقيم الحد انما يستسال في ذلك النبي عليه الصلاه والسلام. في المنافق نعم المنافق يسميه نعم المنافق يسميه المنافق بشيء أو غيره. إذن القصة في مهدى ولكنها في إسنادها ضعف. وعلى فوق صحتها كيف يطلع هذا الرجل قتله غير ذلك لم يملك نفسه وقتله لم يملك نفسه وقتله. طيب قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. إذا قيل المنافقين لا تفسدوا الأرض فساد حسي أو المعنى. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. آية الأعراف كذلك. الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. أثر معروف الشعبي لك أن نزل الليل خصما من يهود غير اليهود وآخر الله. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق يستلزم القبول للعام والتسليم، والإيمان الكاذب بخلاف ذلك. الإيمان الصادق يستلزم الإذعان والتسليم. سابعة قصة عمر مع المنافق. على فوق صحيح. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كون الإيمان يقيدنا بالكامل. كون الإيمان لا يحصل ثم لا يكون. أو الإيمان الكامل لا يحصل. الإيمان الكامل. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الآية في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. جحد أي أنكر، جحود الإنكار. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أنكروها. والجاحد هو الذي ينكر ما علم. الجاحد هو الذي ينكر ما علم. إذا أنكر ما لم يعلم هذا منكر، لكن إذا أنكر الإنسان ما علم يسمى جاحد. مثلا فإن إنسان أعطى وإن إنسان أعطى إنسانا آخر مالا وديعا، قال هذا كله مالا، فأتاه ليأخذ ليسترد ماله وقال: لن تعطي مالا، أنت معكم. هذا يسمى جاحد، لأنه أنكر ما يعلم أنه حق. يحوط هو انكار شيء معلوم، شيء تعلمه ممكن، لا ما حصل. يسمى جحد من جحد شيئا من الاسماء والصفات. الله تعالى فطر النفوس على الايمان به وتعظيمه وتوحيده، فانكار اسمائه وصفاته يعتبر جحودا، يعتبر ممكن جاحدا. وهذا انكار احيانا بالنسبه للاسماء والصفات قد يقع تأويلا، قد يقع تكذيبا وقد يقع تأويلا. يقع الإنكار تكذيبا من الكفار، كفار قريش أنكروا أن يكون الله إلها واحد، أجعل آيات إلها واحد هذا يحب على الإيمان. قال إن كرم به قال هو أكبر. لكن قد يقع شيء من جحد الأسماء والصفات وعن إنكارها تأويل. هذا الذي يفسر ويودع صحيح يقع التأويل إنكار تأويل قد يفسر أو يبدع أو يخطأ على الأقل فراغ أحدث إنكار ومسوي من إنكار الصفات من الأشعرية على الأقل الأحوال يخطأ على أقل الأحوال يقال أخطأ وأن عالم أخطأ في فهم نص من نصوص الصفات فتأول سنة أو أنكرها يقال له أخطأ هذه هي أقل درجة أحسن الأحوال فقد وصل الحال إلى إنكار التبيض وعند الجهمية الجهمية ينكرون أصلا في الأجل العالم أنكروا الهدوء وأنكروا الكلام وأنكروا الوجز والإبين وأنكروا المحبة وأنكروا أصفات كثيرة إذن إنكار هو إنكار التبيض هذا يعني الكفار والمسلمين هو إنكار التأويل وهذا إنكار التأويل قد يكون سائغا وغير غير سائغ يكون سائغا لمن أنكره له تأويل له وإن كان أخطأ لكن تأويله في أنه مسوغ أو فيه شيء من التسويل وقد يكون إن كان بلا مسوغ فبلا مسوغ إنكار تأويل أو إنكار تكليف لا من جحد شيئا من أسماء الصفات سيأتي إن شاء الله في دروس الوسطية يعني الكلام عن الأسماء والصفات من التفسير إن شاء الله تعالى وإن شاء الله دورة علمية لدى غدا في دورة العقيدة الوسطية وربما نناقش معنا الدور يوسف وفي إمكانية ترحيل الدورة ونكون قد أخذنا الوسطية ونكون ساعدنا في المعنية نوع سبيل يوم الجمعة مساء ينتهي يوم السبت مساء مساء الجمعة بكرة الجمعة طيب وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن كلام عن المشركين فقر ايش تأويل الجميع لو تسوي لا تسوي لكن الجميع فرض المعتزلة جميع بلا فرض لكن بلا شاعر نوع ما أخر أو أقل ضلال من أول الرحمن غير الله هو الله بل هو الله وندعو الله أو يدعو الرحمة. أيضاً آية فيها دليل على أن من أنكر اسماً من أسماء الله عليه كفره فهو الرحمة. فمن كفر بهذا الاسم لم يسمى الله بالرحمة. وهم يقول الرحمن هو ربي لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الآية في سورة الرعد. قال تعالى ولما مران سوى به الجبال أو قطعت الأرض أو قيل به الموتى بل إن الأمر جميعا أهل الناس الذين آمنوا أو لم يشركوا الله الناس جميعا ولا زالوا من كفروا تصيب النصارى قارعة أو تكلم خير من ذلك حتى يروى الله. إن الله لا تبعه الآن قبل وهم يكفرون الرحمن كذلك أحسنكم من الخلق من قبل يعظمهم يغضب عليهم النبي أوحينا إليك وهم يكفرون الرحمن هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قرأنا القرآن قبله. إذن الرحمن اسم الله جل وعلا ولا يجوز إنكار هذا الاسم. كما أيضا لا يجوز تسمي بالرحمن لا يجوز تسمي بالرحمن وفعل مسير السماء اسم الرحمن اليمام فكسر الله بالباب الكريم كما قال ابن كثير في تفسير الفاتحه البسمله. قال لما تسمى مسير سمى نفسه بالرحمن يماما كسر الله بالباب الكريم فصار لا يعرف الا بمسير الكذاب. اصبح لا يعرف الا بمسير الكذاب لانه سمى نفسه الرحمن. قال الرحمن هو الله. والبخاري عن علي بن طالب قال حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله حدثوهم اي في المواعظ وغير المواعظ يعني بما تدعوه العقول بما تدعوه يمكن ان يفهموا فهما صحيحا لا تحدثوهم بما يشكل عليهم فلا يفهمونه بما فيه فتنه. إنك لا تحدث قوما حديثا لا تقول عقولهم إلا كان على بعض فتنة. لذلك الذي يحدث الناس لابد أن يختار الأسلوب والطريقة المناسبة لإيصال المعلوم إليه فلا يحدث بكلام بلا شرح وبلا توضيح وبلا تفصيل فيفتن بعضهم ويسبب لبعض الفتنة. حدث الناس بما يعرفون أي يمكن أن يفهموه ويعقلوه وهذا فيه تدرج في الدعوة والتعليم فيه تدرج في الدعوة والتعليم تدرج في المعرفة كما ترى النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة والتعليم. حدث الناس بما يعرفون هو طبعا أن العلم أحيانا يطلب المصحف من الحديث وعادة أحيانا يطلب العلم المصحف لكن إذا حكيت إنسان بعلم بدون فقه بدون فهم ربما أضل. لو أن إنسان قلت له وهو يسرق ويزنى قلت له ما من عبد وإن زنى وسرق ويشرب الخمر قلت له هذا الحديث وهو تعلم أنه يسرق ويزنى وربما لا يدوم هذا الشخص يواصل في هذه لا يدوم ربما لا يدوم يقول له فيه كما بهذا الكلام هو حق لكن لم يحزنه في مبتده او لم يفهمه من يسمعه انما قاله وسهل له او اعطاه تصريحا بالوعد الواحد ومنكره في هذا الحديث ليس فيه بحث واحد لكن فيه ان من فعل ذلك اذا كان موحدا فانه يتوب اليه ليس فيه بحث او تسهيل الامر ثم الدخول قد يكون دخولا في الحال او دخول في الحال الايام الانسان قد يدخل الجنه بلا حساب ولا عقاب ويدخلها بعد ان يحاسب ويعذب والعياذ بالله. استفاد من هذا الاثر اهميه الحكمه في الدعوه الى الله ومن يجب على الداعيه ان ينظر في عقول المدعوين وينزل كل انسان منزله حكم الدعوه عشان لا يقول كل كلام يقال في كل مكان، ليس كل كلام الإنسان يقوله في كل مكان. مثل ما الإنسان تكلم دخل في نصيحة من الناس تكلم وعرج إلى مسائل خارج عن أمر الحديث، فهذه المسائل تكون السبب في تكذيب كلام الذي يقوله. يتكلم هنا بالتوحيد، في توحيد الله تعالى، في بيان حق الله عز وجل، فيعرج إلى كلام عن بعض المشايخ أو الأسماء بسميه بأسمائهم ويتقبل نقدا لاذعا. والقوم حدث عهد عقيده يقول هذا الكلام الذي قاله وان كان حقا قد يكون سببا في صمتهم او امتناعهم عن قوله ما عندهم من حق اخر. الانسان سيواجه بعض المسائل ويعجبها ليبرر كلام اخر. وهذا في كثير من الدعوه من ذكر اسماء الدعوه، هذا كان مشروعا وبعد لكن ليس في كل مكان، ليس كل مسجد تذكر في الأسماء، ليس كل مسجد، هناك مساجد تكتب في الأسماء، هناك مساجد لا يمكن لو ذكرت اسم واحد أقفلت باب الدعوة لك ولغيرك، يكون أغلق باب الدعوة لك ولغيرك، ثم بعد هذا الحال الإنسان يأخذ بحكمة وحتى الناس يعرفون لكي لا يكذب الله ورسوله، إلى أن يصل إلى مستوى يقول في الله حين فصل التفصيل الكامل. وهذا لا ينسى ان الانسان اله من العقيده، الانسان ما يلهج. لو قلنا الانسان لا يدعوه الصالحين خلاص كذا الصالحين عليهم رحمه يسلم عليك الجزاء والسلام وعن نوع عباد الله الصالحين تذكر حقه وفضله. لكن لو قلت فلان فلان فلان فلان فلان تثير في الناس الحميد هو ده هو ده الصالحين سجلت ما بقول صالح ما بقول صالح. في ناس رجال ساعة بعضهم ساعة كفر، لكن عندنا صالحين هذا يقول ده هو ده الصالحين وشاف صالحين ده هو ده نحن ده ما فعل غير صالحين. إذا إنسان عليه أن يستعمل حلمه في الدعوة حد في الناس يعرفونه تقول كذب الله ومن لكي لا يكون هذا الكلام سببا في يقول يونس دعوة مكذب الله ورسوله كلام كله كلام كله مكذب الله ورسوله. يمكن كلام حق لكن لما عرض الانسان في المسائل الاخرى لم تقل عقول الناس فردوا بهذا المسائل كل كلام الحق الذي قاله ام الحديث. وراى عبد الرزاق بن الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد الازدي بن طاووس بن طاووس بن ميزان اليماني عن ابن عباس وقال ابن عباس انه راى رجلا انتهر لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. رجل لم يعرف لم يتفقه او لم يتعمق في علم الاسماء والصفات جديد في هذا الباب، سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات فاستنكر انتهر. وهذا في زمان ابن عباس، فكيف زمان هذا؟ في زمان ابن عباس خلع أشياء مجموعة فانطبق. لكن ابن عباس إمام في زمن أئمة، وهذا يعتبر حالة شاذة. الحالة الشاذة هو هذا الرجل انتهر استنكار لذلك. فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء، فرق يعني ما خوف هؤلاء فزع، أو ما فرق هؤلاء هل فرقوا أو ما فرق هؤلاء الشيء ما تكون فرقوا يعني خوفوا أو فرق هؤلاء يعني قسمهم أو فرق بالتخفيف. فرق أو فرق في عدمان، أما فرقوا إذ ما فرقوا هؤلاء ما خوفوا، ما الذي يجعل هؤلاء يخافون ويزعمون فرق خوف يجدوا رقة أي لينا وقبول عند المحكمة. المحكمة هو الواضح، المحكمة هو الواضح المعنى، والمتشابه هو الخفي المعنى. المحكمة هو المعنى والمتشابه هو الخفي المعنى. فقال يجدوا رقة إن المحكمة أي لينا وقبول ويهدمون عند أمر الإسلامي أن يدخلون في الشد والريب كلمة بشارة المحكم هو واضح المعنى أو المثال هو في المعنى ابن عباس أنكر عليه هذا الاسم. وعند الطبري عن سفيان الطبري لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيه وهم يذكرون الرحمن وهم يذكرون الرحمن. طيب أنا عايز واحد سريع يجيب سيرة عن سورة الرعد لأن هذه الآية يعني المسيرة بخصة الحديبية اليوم والآخرة وصورة الرعد كأنها مكية رعد مكية لك السيرة الكبيرة في قوله تعالى هو الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم إيمان من جحد شيء من الأسماء. نتغذى من هذا الجحود إذا كان الجحود تكذيبي إذا كان الإنكار تكذيب فهذا كفر أكبر، إذا كان تأويل فهذا الذي يودع أو ينسخ أو يخطأ صحيح. ثانية تفسير آية الرعد هو مفهوم الرحمن، يعني أنكروا أن يسمى الله الرحمن ويعبدون الله لكن أنكروا تسميته الرحمن. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، لأنها بقى مسجلة فتنة، مسجلة فتنة في الوقوع في الحرام أو يصدوا عن الحق، إما أن يصدوا عن الحق أو يجعله يسير في الضلال. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الوقت هذه تكذيب الله ورسوله أن يرد الحق الذي أخبر به هذا المتكلم، لذلك يتدرج مع الناس في التعليم حتى يتقبل الحق أشياء مشكلة. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنهم أهلكه. أهلكه يعني أرقام في الهلاك، لأنه رد القرآن يجدوا رقة عند المحكم الخبر ورينا ان الواقف معنا واهل قاعدة من شابهه. قال رحمه الله باب قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله، نعرفها يدركونها بحواسهم، اما ان يروها او يسمعوها او يحسونها او يعلمونها، يعرفون بكل وسائل المعرفة. ونعمة الله، النعمة هنا نكرة، النعمة هنا عفوا مفرد مضاف فيعم، المفرد إذا أضيف يعم نعمة الله، هذا مفرد مضاف يعم كل النعم. ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون، يعني كافرون الجاحدون لنعم الله جل وعلا، كفر النعمة أو كفر بالله عز وجل. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. قال مجاهد بن جبر وكي، مجاهد بن جبر وكي من تلامذة ابن عباس. وقال سفيان الثوري إذا جاء التفسير على مجاهد فحسبك به، يعني يكفي الكلام صار إلى علمه وأنه أخذ العلم عن ابن عباس، عرض المصحف على ابن عباس يقف عند كل آية آية. فقال مجاهد ما معناه هو قول رجل هذا مالي ورثته عن ابائه، ينسب المال لنفسه وينسى ان المنعم هو الله جل وعلا. اذا قال هذه العباره قالها ناسيا ان المفضل بين الله وبين الله فهذا هو كفر النعم، قلت هذا مالي ورثته عن ابائه، قلت لا اعطى اباك المال من الفلوس ولا اعطى الله جل وعلا. إذن المذموم هو أن ينسي الأمر لنفسه وينسى إنعام الله. الإنسان إذا تذكر يقول هذا البيت يعني أنعم الله، الحمد لله هذا بيت، أحمد الله على أن من عليك بالبيت أو بالسيارة أو بالمال أو بكذا، يذكر نعم الله عليك. إذن المذموم أن ينسي الأمر لنفسه ناسيا المفضل والمنعم هو الله جل وعلا. قال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، هذا أيضا من المذموم إذا قاله قائل ناسيا المسبب أو المقدر للقدر سبحانه وتعالى، لولا فلان لم يكن كذا، لكن لو قال لبيان السبب المحض فهذا لا إشكال. سيأتي الباب ما جاء في اللغة سيد البوكاري عن هذا. إذن المذموم هو أن يضيف أن ينسب الأمر إلى فلان ناسيا المقدر والمسبب ومن له الأمر سبحانه وتعالى، لولا فلان لم يكن كذا، لكن لو نسى الله كان حصل حاله، لولا أن الله أعان السائق أو ألهم السائق بتفادي الحاجة لا لوقع حاجة، لو مس الله لوقع حاجة أبصر. لأنه أهمل جانب القدر ونسي تقدير الله جل وعلا، لكن لولا سائق لحصل الحاجة، ولولا أن الله لطف وألهم السائق فتفادى تلك السيارة أو الفرح لوقع ما وقع. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال ابن قتيبة، ابن قتيبة الدينوري، ابن قتيبة الدينوري قال: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وأصابهم خير مطر وأصابهم رغد وعيش، يقول هذا بشفاعة آلهتنا، يقول لك آلهتنا شفاعة تكلم من الله والله تعالى. يعني توسط إلى الله تعالى وخبرته بعضهم. قال: هذا كل منكم النعم. قال أبو العباس: بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. يذم الله جل وعلا من يضيف إنعامه إلى غيره، ويجب إذا صاره مضى يكون بينه الكلام دليل فلان بالطالع فلان أو بالكوكب فلان، يذم الله من فعل هذا. وصول الكفر مرة معنا هذا الكفر، إما يكون أكبر أو أصغر. أكبر إذا اعتقد أن هذا النجم هو الذي ألزم الله، أصغر إذا جعل هذا النجم سبب حدوث الكفر. والله يذم من ذكر من نسب النعام إلى غيره، قال بعض السلف: هو قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حارقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. وهذا أيضا من زياد المنعم سبحانه وتعالى، يعبرون البحار يقول قائد: عبرنا البحر وكانت الريح طيبة والملاح حارقا. ما الذي حطيب؟ ما الذي جعلها حطيب؟ الذي أسكن الرياح هذا الرياح، وما الذي ألهم الملاح أن يكون حالقا أو أعانه أن يكون حالقا في ملاحة أو في قيادة المرض؟ والله جل وعلا. لذلك إذا أضافوا النعمة إلى المخلوق ونسوا الخالق، هذا الذي يذوب الله جل وعلا. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. تفسير معرفة النعمة، معرفتها إدراكها، وإنكارها نسبتها إلى غير الله، أو نسبتها إلى السبب والإنسان المسبب. أقول من إنكارها، إنكار النعمة يعني أن تنسب إلى غير الله، أو أن ينسى المنعم والمقدر سبحانه وتعالى وضعه الخير أو انطباق نعمة المخلوق. ثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. أن هذه كلمة هذا مالي قلت على أبائي لولا فلان لولا فلان لولا كذا، تقال هذه العبارات في سياق النسيان للمنعم والمتفضل أمام الله جل وعلا. ثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. نعم. الرابعة: اجتماع الزدين في القلب. وهو معرفة الإنكار، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. اجتماع في القلب إنكار ومعرفة. وقد يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، إيمان وفسق، خير وشر. قال ابن الإنسان أقلبان خير وشر، وهو مع الغالب منهم. وهو على غالب من المنام. أتمنى أن هذا حد الله على العالم، صلى الله عليه وسلم على عبده وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كيف؟ ما هو المسألة؟ أيوة. هذا الإنسان نسي عن هذا الريح، يعني نسى نجاته عبوره من البحر إلى كون الريح طيب وأن ملاحظه. طيب هذا الريح طيب، من الذي جعله طيب؟ هل هي طاوله بنفسها أم جعله الله تعالى طيب؟ والنسيان هو الذي هو في الطوع من المعلمه بالله، لكن ليس هذا لفظي، يعني ليس هو اللي عملناه انه يخرج منه، لكن خطا في اللفظ، ولم يقصد ان ينسب النجاه الى الله، لكن هذا خطا لفظي، من اخطاء اللفظ. والنحو من قال شخص انا ظالم لم يفعل قولها فقال واعطيه اياها ولا سمعت عمر، وهذا سبيل المزاح لا يجوز المزاح في حديث ثلاثة من دون نبيل وعن سنة من النزاح وطرف ورجع الانسان لو تزوج مازحا انعقد النكاح ولو طلق مازحا وقع الطلاق ولو رجع مازحا وقعد رجع بعض الروايات والعبر لو اعتق عبده مازحا انعتق عليه العبد فلا يجوز المزاح في هذا الامر الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.